إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، جاء عند أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عليكم ألا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل بعمل صالح لو مات عليه لدخل الجنة، ثم يتحول فيعمل بعمل سيء، وإن العامل ليعمل بعمل سيء لو مات عليه لدخل النار، ثم يتحول فيعمل بعمل صالح. وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا: يا رسول الله، وما استعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. وهكذا أيضا جاء في حديث سهل ابن سعد رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد وليعمل بالعمل الصالح فيما يرى الناس وإنه لمن أهل النار، وإن الرجل ليعمل فيما يرى الناس بعمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، وإنما الأعمال بالخواتيم. وهكذا جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الفقرة الأخيرة من حديث سهل: إنما الأعمال بالخواتيم. جاء في حديث ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمل بخواتيمه، العمل بخواتيمه، كرر ذلك عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث عمرو بن الحمر رضي الله تعالى عنه قال: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله قبل موته. قالوا: وما عسله؟ قالوا: وما عسله قبل موته؟ قال: ييسر له عملا صالحا، أو يفتح له عملا صالحا بين يدي موته حتى يرضى عنه. هذه الأحاديث العظيمة يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن العبرة بخواتيم الأعمال وما يموت عليه الإنسان من العمل، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، وإنما الأعمال بالخواتيم. وها نحن في خواتيم هذا الشهر المبارك الذي أوشك على الانصرام وأوشك على الذهاب، وهو منة ومنحة من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة المرحومة، على هذه الأمة المباركة، جعل لها هذا الشهر العظيم، شهر المغفرة وشهر البركات وشهر تنزل الخيرات وغير ذلك مما فيه من المبرات التي أكرم الله بها هذه الأمة العظيمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن في آخر أيامه، وأوشكنا على الدخول على العشر الأواخر منه، وقد كانت خواتيم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الشهر عظيمة جدا، والناس قد اعتادت في هذا الشهر أنهم في أواخره يقول بعضهم لبعض يدعو له خواتيم مباركة، وهذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ينبغي لهم أن يعتنوا بهذه الكلمة وما تنطوي عليه من المعاني العظيمة. وها نحن في المقام هذا نستعرض شيئا من خواتيم رسول الله صلى الله عليه وسلم المبارك حقا لهذا الشهر العظيم، فإنه يختمه بأعمال جليلة، بأعمال عظيمة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر جد وشد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله. فهذه شيء من خواتيم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه العشر. يا من يدعو بعضكم لبعض بخواتيم مباركة، فإنها ليست في الأسواق وليست في اللهو واللعب وضياع الأوقات، إنما خواتيمه المباركة عليه الصلاة والسلام. تذكر عائشة منها أنه جد وشد المئزر، وفي حديثها الآخر تقول: كان إذا دخلت العشر الأواخر اجتهد عليه الصلاة والسلام ما لم يجتهد في غيرها. خواتيم عظيمة، خواتيم اجتهاد، خواتيم إقبال على الله سبحانه وتعالى، خواتيم طاعة لله جل وعلا. إذا دخلت العشر اجتهد عليه الصلاة والسلام ما لم يجتهد في غيرها، إنما الأعمال بالخواتيم. نعم معشر المسلمين، فمن خواتيمه التي ذكرت في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه أحيا ليله، وهذا هجيره وهذا ديدنه مدار السنة عليه الصلاة والسلام، ولكنه في خواتيم هذا الشهر المبارك يجتهد أكثر وأكثر في قيام الليل عليه الصلاة والسلام. وإلا تخبر عنه عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام، وقد أمره ربه جل وعلا بقيام الليل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وقال سبحانه وتعالى آمرا له: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فامتثل هذه الأوامر عليه الصلاة والسلام، فكان يعتني بليله كما يعتني بنهاره في طاعة الله سبحانه وتعالى والإقبال على عبادة الله والإقبال على عبادة الله جل وعلا وعلى مراضيه أحيا ليله. وهكذا يحث أصحابه رضوان الله تعالى عليهم على قيام الليل، فيقول لعبد الله بن عمر: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، يا عبد الله لا تكن مثل فلان فإنه كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. وهكذا يقول لمعاذ: ألا أدلك على خير الأعمال؟ الصوم جنة، الصوم جنة وقيام الليل هذه خير الأعمال، وهو شرف المؤمن كما في بعض الأحاديث التي رويت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فكان قواما لليله في رمضان وفي غيره عليه الصلاة والسلام. ومما وصفه به عبد الله بن رواحة: وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. والله جل وعلا يثني على الصالحين وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه العبادة العظيمة التي كان رسول الله يجتهد في خواتيم رمضان فيها عليه الصلاة والسلام، وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ويقول جل وعلا في الثناء عليهم وفي وصفهم بهذه الطاعة العظيمة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هكذا يقول الله جل وعلا فيهم، وهكذا يقول سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ويثني على عباد الرحمن جل وعلا بهذه الطاعة: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يبيتون لربهم طائعين مصلين ذاكرين مقبلين على الله سبحانه وتعالى. هذه الخواتيم المباركة معشر السامعين عباد الله، أن يعتني الشخص في أواخر رمضان بقيام الليل وصلاة التراويح ويقبل على طاعة الله جل وعلا إقبالا كليا. إنما الأعمال بالخواتيم. قيام الليل قرة عيون العابدين، فإنهم تقر أعينهم وتنشرح صدورهم ويجدون من اللذة ما يجدونها في قيام الليل. حتى قال أبو سليمان الدهراني رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: ليلهم أو ليلهم ألذ عندهم من اللهو من أهل اللهو في لهوهم. فليلهم ألذ عندهم، أي قيام ليلهم ألذ عندهم من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء. هكذا يقول رحمه الله تعالى: لولا الليل ما أحببت البقاء. وهكذا غيره أيضا يقول كما يروى عنه وهو يزيد الرقاشي يقول لحبيب العجم رحمه الله تعالى: ما أعلم شيئا أقر لعيون العابدين في هذه الدنيا من الصلاة أو من التهجد في ظلمة الليل. ما أعلم شيئا أقر لعيون العابدين في هذه الدنيا من الصلاة أو من التهجد في ظلمة الليل. فكانوا حريصين جدا على الصلاة في ظلمة الليل، يخلون بربهم سبحانه وتعالى، فهم أهل طاعة فأعينوا على الطاعة، ونحن عندنا ما عندنا مما يعترينا من المعاصي والعياذ بالله، فما وفقنا لكثير من الطاعات، ومن هذه الطاعات قيام الليل والخلو بالرحمن سبحانه وتعالى ومناجأته جل وعلا، ليس بينك وبينه أحد وأنت في تلك الظلمة وفي جنح الليل تدعو الله سبحانه وتعالى، وربك ينزل في ذلك الوقت ويقول: هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له الحديث. وهذا يستغفر ويسأل، وما أكثر حوائجنا وما أفقرنا إلى الله سبحانه وتعالى، فيستغلون الليل لسؤالهم، يستغلون الليل لمناجاة ربهم جل وعلا. فهؤلاء أعانهم الله على كثير من الطاعات، ونحن والعياذ بالله خذلنا عن كثير من الطاعات بسبب المعاصي. قيل لابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما نستطيع قيام الليل، أو ما نستطيع قيام الليل؟ فقال: أبعدتكم ذنوبكم. أبعدتكم ذنوبكم، أي عن قيام الليل، ما نستطيع قيام الليل، ما هو السبب؟ أبعدتكم ذنوبكم. وقيل للحسن: أعجزنا قيام الليل، أعجزنا قيام الليل. فقال: أقعدتكم خطاياكم، أقعدتكم خطاياكم. إنما يؤهل الملوك للخلوة ومخاطبتهم من كان من أهل طاعتهم، من يخلص في ودادهم ومعاملتهم. وأما من كان لا يخلص في ودادهم ومعاملتهم فإنهم يبعدونه. معنى كلامه رحمه الله تعالى، فهذه من خواتيمه عليه الصلاة والسلام المباركة: يا من يدعو بعضكم لبعض بخواتيم مباركة، فعليكم بالعمل مع القول، إرداف العمل بالقول، فقوموا بهذه الخواتيم التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشمر لها ويعمل بها إحياء الليل. ومن خواتيمه عليه الصلاة والسلام المباركة في هذا الشهر العظيم المبارك إيقاظ الأهل والعناية بالأهل، فكان يوقظ أهله على مدار السنة عليه الصلاة والسلام ويتعاون معهم على البر والتقوى، ولكن كان أشد عناية في خواتيم رمضان في العشر الأواخر. تقول عائشة: إذا دخلت العشر الأواخر شد وجد وأحيى الليل وأيقظ أهله، فيوقظهم للصلاة لطاعة الله سبحانه وتعالى. وهو في غير العشر أيضا كذلك، كما جاء في بعض الأحاديث أنه استيقظ يوما فزعا فقال: لا إله إلا الله. كم أنزل الله من الكنوز، وكم أنزل الله من الفتن. من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين؟ من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين؟ هكذا كان عليه الصلاة والسلام خوفا وفرقا على أهله، فكان يتعاون معهم على عبادة الله وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى. وهو القائل: إذا أيقظ الرجل أهله في الليل فصليا ركعتين كتبا في الذاكرين وفي الذاكرات. عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما: إذا أيقظ الرجل أهله في الليل فصليا ركعتين كتبا في الذاكرين وفي الذاكرات. وهو الداعي عليه الصلاة والسلام، أو المخبر لمن يصنع ذلك مع أهله بهذه الدعوة العظيمة وبالرحمة أن الله يرحم. قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ أهله، فإن أبت نضح في وجهها الماء. فهو مرحوم، رجل مرحوم، الذي يتعاون مع أهله في إقامة شعائر الله وإقامة طاعة الله سبحانه وتعالى، رجل مرحوم رحمه الله سبحانه وتعالى، فأعانه على طاعة الله وهكذا وفقه لإعانة أهله على طاعة الله. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يتعاون مع أهله في هذا الباب العظيم، وهو التعاون على الصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يقول رضي الله تعالى عنه أو روي عنه في الموطأ أنه كان يقوم الليل حتى إذا انتصف نصف الليل أيقظ أهله وقال الصلاة الصلاة، نادى أهله وأيقظهم الصلاة الصلاة وتلا قول الله سبحانه وتعالى، وكان يأمر أهله بالصلاة أو أمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، خواتيم مباركة كان يختم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم شهره، فمن خواتيمه المباركة التي كان يختم بها هذا الشهر المبارك العظيم أنه كان يتحرى ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر التي وصفها الله وفخم شأنها وعظم أمرها وأنزل ملائكته فيها وأنزل قرآنه فيها وغفر فيها الذنوب سبحانه وتعالى وجعل لها منازل وفضائل عظيمة، أنزل فيها قرآنه إنا أنزلناه في ليلة القدر ثم فخمها. وما أدراك ما ليلة القدر، أي ليلة عظيمة جدا فلا يقدر قدرها إلا الله سبحانه وتعالى، كيف لا تكون عظيمة؟ والله جل وعلا أنزل قرآنه إنا أنزلناه في ليلة القدر، كيف لا تكون عظيمة؟ وربنا يصفها بقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ويصفها بقوله تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، فهي سلام سالمة من الآفات، سالمة من تلاعب الشيطان بكثير من الناس، فهي ليلة عظيمة. وكان رسول الله من خواتيمه المباركة عليه الصلاة والسلام أنه كان يتحرى هذه الليلة العظيمة، فكان يجاور أن يعتكف عليه الصلاة والسلام رجاء إصابة هذه الليلة، وهو متفرق لعبادة الله جل وعلا، كما تقول عائشة كان يجاور عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، تحروا يا معشر المسلمين ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان، وهكذا يقول تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان، ويقول تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، هكذا كان يحث عليه الصلاة والسلام بالتحري وبالجد والاجتهاد في هذه الخواتيم العظيمة، خواتيم هذا الشهر المبارك الذي جعل الله ليالي مباركة على الأمة، وأكرم ليالي بليلة القدر العبادة فيها خير من ألف شهر، أي خير من 83 عاماً وأربع أشهر، وأنت تعبد الله ربما فترة زمنية طويلة يعمرك الله بنحو 100 نحو 60، ليلة القدر إذا صادفتها يا عبد الله، ليلة القدر إذا صادفتها خير العبادة فيها من ألف شهر، وألف شهر يقدره بعض العلماء ب83 عاماً وأربع أشهر، كأنك عبدت الله في هذه الفترة الزمنية الطويلة التي لا يعمرها أحد، استغلالاً لهذه الخواتيم المباركة العظيمة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختم بها هذا الشهر العظيم. وأخيراً من خواتيمه المباركة التي كان يختم بها هذا الشهر المبارك الاعتكاف، وهو الجلوس والربوض في المسجد للتفرغ لطاعة الله جل وعلا، وقطع الخلائق أو العلائق، قطع العلائق عن الخلائق والاتصال بالله سبحانه وتعالى، فيتفرغ الشخص لهذه الطاعة العظيمة ولهذه العبادة العظيمة، فيعتكف في بيت من بيوت الله جل وعلا، ولا يشغله أحد، لا زوجة ولا ولد، وهو متفرغ للعبادة للذكر وللتسبيح وللتهليل ولقراءة القرآن ولغير ذلك من الطاعات والعبادات. فقد كان رسول الله يجاور في العشر الأواخر كما تقول عائشة، وتقول كان رسول الله يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، وقالت اعتكف رسول الله في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وهكذا أبو هريرة يقول اعتكف رسول الله العشر الأواخر من رمضان، وفي آخر عمره اعتكف 20 يوما عليه الصلاة والسلام. فيا من كنت مشمرا في أول رمضان فاستمر على هذا الخير، واثبت عليه وازدد تشميرا وإقبالا على طاعة الله جل وعلا، ولا تنقض غزلك من بعد قوة أنكاثا، فإن هذا مذموم. يكون الشخص في أول رمضان مشمرا مقبلا على العبادة وعلى الطاعة، فإذا دخلت العشر لها وسهى وذهب إلى الأسواق يضيع صلاة الليل التي كان يحافظ عليها من أجل لباس أو من أجل غير ذلك، وهناك أوقات ربما أخرى يأتي بما يريد لأهله وأولاده في غير هذا الوقت وفي غير هذه الليالي المباركة التي فيها من الأجر ما فيها، فلا يكن حالك عبد الله كما قال الله سبحانه وتعالى في تلك المرأة التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، غزلت غزلا واستوى الغزل وقوي الغزل، فإذا بها ترجع وتنقض ذلك الغزل وتنقضه نقضا، كما قال الله سبحانه وتعالى عنها ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. هكذا يحذر الله سبحانه وتعالى من نقض الغزل ومن القوة، أو يحذر من الضعف بعد القوة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أن يعوذ بك من الحور بعد الكور، أي من الطاعة إلى المعصية، أعوذ بك من الطاعة إلى المعصية، أي أرجع من طاعة إلى معصية. فيستعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحور بعد الكور، أي أنه يرجع من طاعة إلى معصية، هذا لا يليق بك، فإنك قد قضيت من الأوقات والليالي ما قضيت في طاعة الله جل وعلا، فلا تنقض هذا الغزل الذي قد استوى وصار قويا. وهكذا من كان ضعيفا في أوائل هذا الشهر فإنما الأعمال بالخواتيم، فيجتهد في هذه الأيام وفي هذه الليالي ويقبل على طاعة الله جل وعلا، ويشمر يا عباد الله الأعمار قصيرة والآجال مضروبة، وهكذا أيضا مخفية عنا، علمها غائب عنا، كم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، فكم من صحيح جالس بيننا ربما فيخرج فإذا بنا نسمع عنه أنه قد توفي رحمه الله غفر الله له، فينظر الأخ أو الشخص منا على أي حال يتوفاه الله سبحانه وتعالى، هل توفاه على طاعة الله جل وعلا وعلى إقامة شرع الله سبحانه وتعالى وحدوده، أم أنه توفى على خلاف ذلك؟ إنما الأعمال بالخواتيم، اعتنوا بخواتيم أعمالكم أيها المسلمون عباد الله، انظروا في خواتيم أعمالكم واحرصوا على أن تموتوا على خاتمة حسنة وعلى خاتمة طيبة، ولا تألوا جهدا في الدعاء أن الله يختم لنا بالحسنى وأن الله يعيننا على طاعته جل وعلا، في الأمور بيده سبحانه، وهو الذي يقلب القلوب جل وعلا، فيكون الشخص وجلا خائفا أن يموت والله سبحانه وتعالى غير راض عنه، أن يموت على خاتمة سيئة، أن يموت على غير مرضاة الله جل وعلا. فنسأل الله سبحانه وتعالى المنان الكريم أن يعيننا على خواتيم رمضان، أن يعيننا على الصيام، أن يعيننا على القيام، وأن يعيننا على تلاوة القرآن والذكر وغير ذلك ما يحب، والحمد لله رب العالمين.